السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، وأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلنخلص نيتنا لله تبارك وتعالى في طلبنا للعلم، في رفع الجهل عن أنفسنا، والعمل بهذا العلم وتبليغه قدر ما نستطيع. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 19 من شهر جماد الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 13 من شهر فبراير لسنة 20 و2000، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن 11 الهجري. وما زلنا مع كتاب الحدود، ووصلنا إلى باب التعزير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين والمؤمنين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب التعزير. يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو في حقوق الله تعالى لا يحتاج فيه ولا من شيخ صلى الله عليه وسلم، وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. طيب، باب التعزير. التعزير هو التأديب، وهو في حقيقته المنع. عزرت فلان، منعته، إما منعته من فعل شيء أو منعته من أن يؤذى. والأصل فيه التأديب، وهو عقوبة شرعية لما ليس فيه حد، لأن العقوبات إما أن تكون فيها حدود كالسرقة والقتل وشرب الخمر وغيرها، فيها حدود. وهناك معاصي ليس فيها حدود، كعقوق الوالدين والسب والإهانة والظلم وغير ذلك، هذه ما فيها حدود لكن فيها تأديب، يؤدب فاعلها. فهذا هو التعزير. فالتعزير هو التأديب، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. هذا الضرب ليس عقوبة، وإنه هو من باب التأديب. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من منعنا زكاة ماله فإن آخذوها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. آخذوها منه، لأن الزكاة ركن ويجب أن يدفعها، لكن قوله ونصف ماله، يعني ونأخذ نصف ماله، هذه عقوبة تعزيرية. فالتعزير عقوبة تأديبية يقدرها القاضي. القاضي يقدر هذه العقوبة، وهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأفعال، لأنها تقديرية في النهاية يقدرها القاضي. قد تكون في يعني مع بعض الناس تأنيب فقط، يقال له: فعلت كذا وكذا، لا تستحي، استحي على وجهك، استحي من الله، استحي من الناس، لا يليق بمثلك. هذه كلمات تقتله أحيانا، بعض الناس تقتله الكلمة، يعني يقول: لو ضربتني 100 صوت أهم أخف علي من هذا الكلام. فيكون أحيانا بالكلام، وأحيانا يكون التعزير بالضرب، وأحيانا يكون التعزير بالغرامة المالية، وقد يكون التعزير أحيانا بالسجن. فهذا يرجع إلى تقدير القاضي بحسب ما أتى من خطأ، فيقدر القاضي عقوبة معينة لهذا الإنسان يعزره أي يمنعه من تكرارها أو يؤدبه على فعلها. فهذا هو التعزير. قال يجب في كل معصية لا حد فيها، يجب التعزير لأنه كما قلنا عقوبة شرعية، ولكنه قد يكتفي القاضي بتوجيه اللوم فقط، ولكن هذا أيضا تعزير كما قلنا، هذا تعزير. بعض الناس بتوجيه اللوم له يعني يكون تعزيرا شديدا بالنسبة له، خاصة أنه لا يستطيع أن يرد لأنه يعني مذنب فلا يستطيع أن يرد. قال ولا كفارة، أي لا حد فيها ولا كفارة، كفارة مثل كفارة القتل الخطأ مثلا، كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان، هذه فيها كفارات ما فيها تعزير، وإنما التعزير فيما ليس فيه كفارة، مثل من سرق مثلا لكن لم تكمل شروط السرقة، كان سرق دون ربع دينار مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حد السرقة، مثلا من شتم والديه، من شهد شهادة زور مثل، هذه ما فيها عقوبات شرعية مقدرة، وإنما يعزر فاعل ذلك، من يؤذي جيرانه مثلا، كل هؤلاء يعني يعزرون بما يكون مناسبا لأمثالهم، من مثلا قبل امرأة لكن لم يصل إلى الزنا، لقي امرأة قبلها أو لمسها مثلا، هذا له زاني وله كذا، لكن يعزر يؤدب بما يراه القاضي مناسبا. قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج إلى إقامته إلى مطالبة، لأنها تأديب للمجتمع، فما يحتاج أن يشتكي الإنسان، يعني رأى مثلا من يقوم بالأمر من المنكر أو الشرطي أو ما شابه ذلك من الأمور أو القاضي، رأى إنسان مثلا سب أحدا أو عق والديه بدون ما يشتكي الوالدان أو الذي سب أو كذا، يقول لا أنت إنسان غير مؤدب فيعاقبه حتى لو لم يرفع عليه قضية. واستثنى بعض أهل العلم كما في المذهب الوالد إذا يعني أخطأ في حقه ابنه، قال لا بد من مطالبة الوالد هنا، لكن غيره لا، الأصل أنه يعزر بما يراه القاضي مناسبا. قال إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة الوالد، لأن الوالد له الحق أن يتنازل هنا عن حقه، لأن حق خالص له قالوا، والوالد مع الولد لأنه من كسبه فاستثني في هذا الأمر، وذهب البعض أنه لا يستثنى الوالد بل يعزر الابن أيضا إذا شتم والده. قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، يعني إذا قصر الوالد بحقوق ولده أو أخذ بعض أمواله لا يعزر، لأن الولد من كسب أبيه، ولحديث أنت ومالك لأبيك، مع أن الحديث هذا كما ذكرنا مر بنا أن فيه ضعف، أن فيه ضعفا، فلذلك من بنى هذا الحكم بناه على هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم. نعم أحسن الله عليكم. ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوته. نعم قال لا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات، يعني لا يجلد أكثر من 10 جلدات في الصوت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أو لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. الحدود معلوم أن أعلاها في الجلد ما هو تذكرون؟ جلد 100 وهو الزاني غير المحصن، وقيل بالمحصن أيضا، المهم الجلد 100 جلدة للزاني، وبعده يأتي القاذف يجلد 80، ثم شارب الخمر ويجلد 40 جلدة. قالوا التعزير لا يجلد أحد في حد فوق 10 أصوات إلا في حد، والتعزير قلنا ليس حدا بل هو عقوبة لما ليس فيه حد. قال إذن لا يجلد فوق 10 أصوات فقط، يعني حد التعزير 10 أصوات، 9، 8، 7، 10 أقصى شيء. وإذا قال المؤلف هنا ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات لهذا الحديث، والحديث في الصحيحين لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. بعض أهل العلم فهم هذا الحديث فهما مختلفا، وهن لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ليس المقصود في الحد بالحد هنا هو كحد السكر أو حد الزنا أو حد القذف، لا، وإنما المقصود حد من حدود الله، أي شيء حرمه الله، أي في حق من حقوق الله، إلا في حق من حقوق الله، هذا الذي يمكن. ولذلك قالوا يزيد التعزير، ممكن يكون 10، ممكن يكون 20، ممكن يكون 100، بل قد يصل التعزير إلى القتل أحيانا، قد يصل إلى القتل لأنه منع عن فعل شيء، كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شربها الثانية فاجلدوه، فإذا شربها الثالث فاجلدوه، فإذا شربها الرابع فاقتلوه، هذا تعزير. وكمثل هذا ذكرناها لكم لما تكلمنا عن القتل العمد، قلنا الذي يقتل عمدا ثم يتنازل أهل المقتول ويقبلون بالصلح مقابل مبلغ من المال، فأعطاهم مبلغا من المال وعفوا عنه وهو قاتل عمد، وهذا حقهم أنهم يتنازلون، واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان، هذا حقهم. فلو قدر أن هذا الإنسان القاتل قتل شخصا آخر وأيضا ذهب إلى أهله وأرضاهم بالمال حتى يتنازلوا، قال بعض أهل العلم هنا القاضي يرى أن هذا الإنسان مفسد في الأرض، وكونه عنده يعني من المال ما عنده فهو يعني يغري الناس بهذه الأموال حتى يسامحوه، وقد يفعل هذا مرة ثالثة ورابعة، فهنا يتدخل القاضي قالوا ويقتله تعزيرا لا قصاصا، يقتله من باب التعزير لا من باب القصاص. فالقصد أن التعزير عقوبة شرعية يقدرها القاضي، فإذا أخذنا بحديث لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وأن الحد هو هنا يعني الحدود المعروفة اللي هي شرب الخمر أو الزنا أو القذف، فنقول لا يزاد في التعزير على 10 أصوات. وإذا قلنا إن معنى الحد هنا حق من حقوق الله تبارك وتعالى، أي حرام حرمه الله جل وعلا، فهنا الأمر يكون مفتوحا وللقاضي أن يجد فوق 10 أصوات. قال إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوتا، لأن هذا شبه حد، لأن الإنسان الله تبارك وتعالى يقول في وصل المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فكنت إذا كان عندك ملك يمين لك أن تطأها، لأن هذه كالزوجة في الوطء تطأها كما تطأ زوجتك، لكن إذا كانت هذه ملك اليمين شراكة يعني اشتراها 2 أو 3 أو 4 تخدمهم، فلا يجوز لأحد أن يطأها، لا يجوز لأحد أن يطأها، لماذا؟ لأن هذه شراكة وليست ملك يمين له. فلو قدر أن هذا وطئها نقول له لا، ما لك حق أنك تقال لي شركة بس ما تملكها، ما تملكها وحدك حتى تطأها، فهذا يعاقب ويجلد ويشبه جلد الزاني، لكن ينزل فيه، قال ينزل جلده يعني يجده 100 إلا جلده حتى لا يكون كجلد الزنا، ولكنه قريب من الزنا لأنه يشبهه من كل وجه تقريبا، نعم، ما عدا أن له شبهة ملك، نعم. صلى الله عليكم. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد. نعم، إذا شرب مسكر في نهار رمضان، هو شرب المسكر كم فيه؟ 40 جلدة أو 80 على قول عمر رضي الله عنه، يعني وقول علي رضي الله عنه، فهنا قال لكن هذا لم يكتفي بشرب المسكر بل شربه في نهار رمضان، يعني عمل كم جريمة؟ جريمتين: شرب مسكرا في نهار رمضان، ففيه اعتداء بشرب المسكر وفيه اعتداء على حرمة الشهر. قال: فيزاد 20 جلدة مع جلد حد المسكر، لأن هذا أيضا فيه الحد وفيه أيضا نصف الحد، وهو 20 جلدة مع جلده 40 للمسكر. نعم. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. نعم، أيضا هذا من التعزير، أن يسود وجهه. طيب، يوضع عليه مثلا الفحم أو ما شابه ذلك من الأمور حتى يراه الناس ويعرفوا أنه فعل شيئا منكرا، من باب لأن المقصود الردع له ولغيره، كما قال الله تبارك: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، حتى يكون عبرة لغيره وأيضا تأديبا له. وكذلك هنا قال: يسود وجهه حتى يراه الناس، فهو يعني كما يقول ودة تبلع الأرض ولا يراه الناس هكذا، فيكون هذا رادعا له ما يعيدها مرة ثانية. وفي الوقت ذاته الناس الذين يرون هذا الأمر يمتنعون عن هذا الفعل أو ما شابهه حتى لا يفعل بهم كما فعل به. قال: والمنادات عليه بذنبه، يعني إنما فعلنا به هكذا لأنه فعل كيت وكيت، حتى يرتدع الناس عن فعل مثل هذه المعصية أو الجريمة. قال: ويحرم حلق لحيته، لأن هذه فيها معصية لله تبارك وتعالى فلا تجوز، يعني إنما يفعل به ما يجوز، حلق اللحية محرم. قال: فلا تحلق لحيته من باب التعزير، لا تحلق لحيته من باب التعزير، ولا يؤخذ ماله من باب التعزير. واستثنى بعض أهل العلم كما ذكرنا في الحديث السابق: من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. ويستثنى أيضا الغال من الغنيمة أنه يحرق متاعه، وهذا من باب أخذ المال، يحرق متاع الذي يغل من الغنيمة. نعم، والذي يأخذ منها قبل أن تقسم على الجيش. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قرنان، يا ديوث، يا علق، ويعزر من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب. نعم، هذه ألفاظ، وهي تختلف كما ذكرنا في ألفاظ القذف، تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. المهم أنها كلمة تسيء إليه، إذا قال كلمة تسيء إلى هذا الإنسان وخلنا نقول يضحك الناس عليه بها أو يتهمونه بهذه الكلمة، فإنه يؤدب إذا قال مثل هذه الكلمات أو ما يشبهها. والقرنان هو الذي يعني لا يغار على الديوث، الذي لا يغار على أهله، يقال له قرنان، أي كأن امرأتك ركبت لك قرونا، يعني صرت ثورا أو تيسا أو ما شابه ذلك، ما تغار ولا تهتم ولا كذا، يعني يقودونك أو كذا. فالمهم أن هذه ألف، والعلق اللي هو الكافر، العلوق هم الكفار، فيقال لهم علوج أو علوق، فالعلج أحدهم علج أو علق. فالقصد أنها، وهي تشبه أيضا كلمة ديوث، لها في المعنى أيضا قريبة من كلمة ديوث. فالشاهد من هذا أنها تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والبلاد، تختلف باختلاف ما يستخدمونه من الكلمات التي يعتبرونها يعني عيبا أو سبا أو شبه ذلك. قال: ويعزر من قال لذمي حاج، هذه بعكسها تماما. الذمي يقول له يا حاج، كأنه يقول الكنيسة مثل بيت الله، المسلم إذا ذهب إلى بيت الله يقال له حاج. طيب، هذا يذهب إلى الكنيسة تقول له يا حاج، ايش تقصد؟ لا يجوز لك ذلك. فيعزر من قال لذمي يا حاج، لأن هذا إنسان كافر يذهب إلى كنيسة تقول له حاج، كأنك تشبهه بحجاج بيت الله تبارك وتعالى، فيؤدب من قال مثل هذه الكلمة لذمي، أو لعنه بغير موجب، لأنه أيضا الذمي الأصل أنه له حرمته، وله طالما أنه يعيش في بلادنا وأعطي عقد الذمة وهو الكتاب اليهودي أو النصراني الذمي الذي يعيش بين المسلمين ويحتكم إلى أحكامهم لا يجوز إيذاؤه ولا بالسب ولا بغيره، فإذا سبه أو لعنه أو أذاه يعذر على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب القطع في السرقة. ويجب في 8 شروط: أحدها السرقة، وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. طيب، القطع في السرقة. السرقة كما هو معلوم من كبائر الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالكبائر كما قال أهل العلم كل ما جاء فيه حد في الدنيا أو في الآخرة أو لعن، هذا يقال له إيش؟ يعني ما جاء فيه يعني حد أو وعيد أو لعن، هذه هي الكبيرة. أي شيء يعني جاء فيه حد كالسرقة، شرب الخمر، القتل، كبائر، أو جاء فيه لعن، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، أو وعيد بالآخرة: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وغير ذلك. أي شيء يجي فيه لعن أو حد أو وعيد فهذه كبيرة، هذه يقال لها كبيرة. السرقة من الكبائر لأن جاء فيها الوعيد وجاء فيها الحد، جاء فيها الوعيد وجاء فيها الحد، فهي من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان. فدل على أن هذه جريمة كبيرة. ومنها قول الله تبارك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. فالقصد أن السرقة لا شك أنها من كبائر الذنوب. القطع في السرقة، البعض كان يمنع، يعني يقول ما تقطع اليد وهذا يعني حرام وفيه إيذاء للناس، يسجن، يلا يجلد، يعاقب، يدفع اللي سرقه، لكن ما تقطع يده. وهذا أبدا، قطع اليد حكمة من الله تبارك وتعالى حتى يتأدب الناس ويمتنعوا من سرقة أموال الآخرين والاعتداء على أموالهم. فالقصد أن القطع في السرقة هذه حكمة من الله تبارك حتى يمتنع الناس، وإلا لو كان قضية السجن يا ينسجن يومين وأطلع أو غير ذلك من الأمور. لكن إذا قال تقطع يده، خاصة كما سيأتينا تقطع وتعلق ويبقى 3 أيام، الأمر خطير جدا. فغير القطع هي فيها فضيحة، وغير فيها ردع للآخرين. فلذلك القطع هو حكمة من الله تبارك وتعالى، هو الحقيق يعني الذي يجب أن يكون كما أمر الله جل وعلا. طبعا هناك بعض الشعراء يمتنع، قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني معروف أن تذكرون لما تكلمنا عن الديات، اليد كم ديتها؟ نصف الدية ولا لا؟ واليدان دية كامل، قلنا كل شيء منه 2 نصف الدية. فعند الإنسان له يدان، إذا قطعت يد ففيها نصف الدية، إذا قطعت اليدان فيها دية كاملة. يقول يد ب500 عسجد وديت، للمعروف الدية 1000 دينار، و500 يعني 500 دينار، عسجد يعني ذهب، يعني خمس، يقول يد ديتها 500 دينار تقطع على ربع دينار، كيف؟ يعني يعترض على دين الله تبارك، يعترض على حكم الله جل وعلا. فأهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا لما هذه اليد لما سرقت هانت، لما سرقت هانت، ولما كانت شريفة كانت يعني ثمينة، فلما زال شرفها زال إكرامها. فلذلك هذا حكم الله تبارك وتعالى لمن سرق أنها تقطع يده. فالقصد أنه في حال الخيانة تهان هذه اليد، في حال الأمانة تكرم هذه اليد، إذا خانت الأمانة أهينت هذه اليد، لأنه هو الذي أوردها هذا الأمر. قال: ويجب أي القطع بثمانية شروط، أحدها السرقة. حقيقة يعني أن السرقة كيف يقال، يعني يقول بعضهم يقول كيف يقال من شروط القطع في السرقة السرقة؟ طيب، فهي شروط القطع في السرقة، فلا يقال إن السرقة من شروطها، فلا يقال إن السرقة من شروطها، وإنما هذا تعريفها، وإنما تقطع في السرقة لثمانية شروط غير هذا الذي هو السرقة، وإنما السرقة هذا تعريف الله. لكن على كل حال السرقة هي سبب للقطع وليست شرطا من شروطه. وعندنا ألفاظ متقاربة، عندنا السرقة، عندنا الجحد، عندنا النهبة، عندنا الغصب، عندنا الاختلاس، هذه الخيانة، كلها ألفاظ سيأتينا إن شاء الله تعالى ما الذي يقطع فيها وما الذي لا يقطع من هذه الأفعال. يعني السرقة غير الخيانة، والخيانة غير النهبة، والنهبة غير الاختلاس، والاختلاس غير الغصب، والغصب غير الجحد. في أيها يقطع الإنسان سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالسرقة قال: أخذ مال الغير من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء، هذه السرقة، هي أخذ المال بدون ما يشوفه، هذا بقصد الاختفاء، يأخذه ويخشه مثلا عنده يخفيه، هذه هي السرقة، أخذ المال من غيره مع الاختفاء. وصحيح أن في تعريفها من حرز، أن يأخذه من حرز كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكره. نعم. فلا قطع على متهم ومختطف وخائن، مختطف فلا قطع على متهم ومختطف، مختطف وخائن وديع، لكن يقطع الجاحد العليل. نعم، قلنا السرقة هي أخذ المال من حرز بخفاء، أخذ المال من حرز بخفاء، حرز يعني مكان محفوظ فيه، هذا الحرز يعني هذا الآن ليس في حرز، هذا الآن ليس في حرز، حرز يعني حاط بمكان مخفي أو يعني مكان يحفظ به. وسيأتي حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. يعني لو أن إنسان مثلا في الديوانية وباب الديوانية مفتوح على الشارع مثلا، وعنده كيس فيه أموال وضعه بجانبه، ثم دخل البيت وتركه يغسل ولا يجيب شيء ولا جاء، دخل الإنسان أخذ المال وهرب، هذا ما أخذه من حرز. لماذا؟ ما هكذا تحفظ الأموال، ما هكذا تحفظ الأموال. لكن لو كان مثلا السيارة عند الباب وجاء هذا وكسر النافذة، زين، واخذ سيارة وهرب بها، هذا أخذها من حرزه، وين حط السيارة؟ هذا مكانها عند الباب، واضح؟ فهذا حرزها. فكل شيء حرزه بحسب كما سيأتي على كل حال. المهم أن السرقة قال: فلا قطع على منتهب ولا مختطف ولا خائن في وديعة، ولكن يقطع جاحد العارية. قلنا السرقة هي أخذ مال من حرز بخفاء. الغصب هو أخذ المال بالقهر، أخذ المال مع القهر، يعني يأخذه رغما عنه، يكون أقوى منه أو معه سلاح أو ما شابه ذلك، يأخذه أمام. السرقة يأخذه بخفاء، الغصب يأخذ عينك أمامه، يأخذ ماله يقول أعطني إياه، يأخذه ويمشي فيه ما يقدر يقول له شيء. النهبة تشبه الغصب أيضا، الانتهاب أيضا أخذ المال أمام عينيه غصبا عنه، الانتهاب قريب من الغصب، وأخذ المال رغما عنه أمام عينيه. لكن قالوا الفرق بين النهبة والغصب أن النهبة تكون في الأموال، والغصب يكون في الأموال وفي العقار، يعني يغصب أرضه مثلا، يطرده من أرضه، هذه ليست نهبة، هذا غصب، يأخذ أرضه، يأخذ بيته، هذا تكون في العقار أيضا. فالغصب يكون في الأموال والعقار، والنهبة تكون في الأموال دون العقار. عندنا الاختلاس، الاختلاس أيضا أخذ المال خفية، طيب، لكن لا يكون المال في حرز. الفرق بينه وبين السرقة أن السرقة المال يكون في حرز، يفتح الصندوق ويأخذه، يسرق المفتاح ويسرق. الاختلاس لا، يأخذه في غفلة، يعني واحد جالس ومثلا هذا خل هذا شو نحط، وقلم مثلا، يلا قلم، أنا وضع قلمي هنا، زين. السرقة كيف سرقة؟ السرقة يأخذ قلمي من جيبي، هذا حرز، هذا مكان حرزه، طيب، يغافلني كذي ويسحبه بدون ما أدري، زين. أما الاختلاس القلم يكون هنا من غير حرز، يقول لي شوف اللي هناك، شفت هناك، أخذ القلم ومشى، واضح؟ فهذا اختلاس، هذا اختلاس، أخذه من غير حرز، أخذه من غير حرز. أما السرقة فيأخذه من حرزه، يأخذه من حرزه. عندنا الخيانة، الخيانة هي نوع من الغدر، واحد يعطيه فلوسه يقول خلي الفلوس هذه وصلها لفلان يأخذها له، خيانة، خان الأمانة، هذا خيانة الأمانة. عندنا النهبة، قلنا النهبة كالغصب. عندنا الجحد، الجحد هو الذي يعني يستعير من الناس شيء ثم يقول مالك شيء عندي، يقول له عطني سيارتك أبا أروح أوصل واحد مكان وأجيبه لك، راح وما رد، أخذها، يا معود سيارتي، ما أخذ سيارتك، هذه سيارتي مو سيارتك، أبي ساعتك شوي عندي بس موعد وهذا واجتماع وهذا، أبل بساعتك أخذها بس استعارها، عطني ساعتي هذه مو ساعتك، استعارها ثم جحدها. هذا هذا هذا الجحد، هذا يسمى الجحد. في شيء بس هذا إن شاء الله ما هو موجود عندنا لكن قد يفعله بعض الناس، هو النباش، واللي يسرق القبور، يفتح القبر، يسرق الكفن، يسرق أعضاء، يسرق كذا، هذا يسمون النباش، هذا يسمى النباش. فالقصد أن كل هؤلاء حرامية، كل هؤلاء سراق، لكن الذي فيه الحد هو السرقة والجحد على الصحيح، هذه فيه. أما البقية طيب فهذه لا تعتبر سرقة وليس فيها قطع، وإنما فيها يعني عقوبات أخرى اللي تدخل في التعزير، كما قلنا تدخل في التعزير. طيب، وإذا قال فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية. لماذا جاحد العارية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من بني مخزوم تستعير ثم تجحد ذلك، فأمر النبي قطع يدها، فقال أهل العلم هذا نص في أن جاحد العارية تقطع يده، جاحد العارية تقطع يده، فهنا التي تستعير ثم تجحد غير الخائن الذي هو يقول يخون الوديعة، أنت تودع عنده شيئا ثم يقول لك ما عندي، ما لك شيء عندي، طيب هذا خائن، هذا لا تقطع يده. وليس معنى لا تقطع يده أنه يقال لا عليك بالعافية، لا، يمكن يسجن، يضرب، طبعا تؤخذ منه رغما عن، كالغاصب مثلا، الغاصب الأمر الذي غصب يؤخذ منه ويعاقب، يسجن، يضرب، لكن لا تقطع يده. نتكلم عن قطع اليد، قطع اليد لا يكون إلا في السرقة ويكون في جحد العارية. طيب، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، خرجوا الخمسة، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليس عليهم قطع، وإنما القطع كما قلنا على السارق. وحتى المستعير الجاحد فيه خلاف، وهذه مفردات مذهب أحمد، مذاهب الأخرى تقول لا، القطع في السرقة فقط، القطع نص الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، والحديث الجاح المرأة هذه كانت، قال هذه كانت تسرق وتجحد، كانت تسرق وكانت تجحد أيضا، فقطع النبي للسرقة لا للجحد. وهذه مسألة خلافية كما قلنا بين أهل العلم، والظاهر والله العلم أنها قطعت يدها للجحد، لأن نص الحديث هكذا في الصحيح، في صحيح البخاري أو في صحيحين، أنها كانت تجحد العارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، وهي التي شفع فيها أسامة فغضب النبي وقال تشفع في حد من حدود الله، وأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قالوا شفته سرقت، هذه كانت سرقت. قال لا، الجحد يأخذ حكم السرقة هنا، لأن الحديث لفظه قول عائشة كانت امرأة تجحد تستعير ثم تجحد، فأمر النبي بقطع يدها. نعم. السلام عليكم. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. نعم. أيضا مش أو من يحسب لنا الشروط؟ هو قال 8 شروط صح ولا لا؟ اكتبوا عليه. يلا 1 قلنا إيش؟ السرقة. هو قال السرقة. طيب الثاني كون السارق مكلفا. مكلفا يعني عاقل بالغ، هذا المكلف العاقل البالغ. فلو سرق طفل غير بالغ عمره 7 سنين 8 سنين لا تقطع يده، يؤدب. طبعا بعد رد المسروق يرد قولا واحدا، لكن نحن نتكلم عن قطع اليد، هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ لا تقطع يده. لماذا؟ أنه غير مكلف، لأنه صغير، رفع القلم عن 3 ومنهم الصغير حتى يحتلم أو الصبي حتى يحتلم، فكونه ما بلغ لا تقطع يده. وأن يكون عاقلا، المجنون لو سرق ما تقطع يده لأنه غير مكلف. قال مختارا، لو أكره الإنسان على السرقة لا تقطع يده لأنه غير مختار، غير مختار. نعم. يقول عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. عالم أن ما سرقه يساوي نصابا. طيب هل ممكن يسرق شيئا ولا يدري كم يسوى؟ ممكن؟ ممكن، ممكن يسرق شيئا يظن رخيص وطلع غالي هذا الشيء. سرق مثلا كتابا، هذا الكتاب ينباع 2 دينار 3 دنانير مثلا مثله، لكن لما سرقه قال واحد لا هذا مخطوط، هذا قيمته 1000 دينار هذا الكتاب، لأنه مخطوط هذا الكتاب. طيب أو هذا الكتاب الورق من ذهب مثلا اللي فيه، أو مزين بالذهب أو ما شابه ذلك من الأمور، أو سرق منديلا مثلا، يعبر عنه أهل العلم بهذا، سرق منديلا، والمنديل يعني كم يسوى؟ 1/2 دينار 1/2 دينار مثلا. طيب سرق منديل، لكن المنديل مربوط فيه زين أموال في طرف المنديل من الطرف الآخر، سحبه وراح ولا طلعت معاه هذه؟ طيب هو ما كان يظن أن هذه مربوطة به، فكان أكثر من النصاب. فالقصد إذن أن يكون عالما أنه يبلغ نصابا. طيب كم النصاب؟ النصاب 1/4 دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في 1/4 دينار، لا قطع إلا في 1/4 دينار فصاعدا. الدينار مو دينار الكويت، دينار الذهب، دينار الذهب. دينار الذهب يسوى 4 جرام وربع. دينار الذهب يساوي 4 جرام وربع. كم جرام الذهب الآن؟ من عنده فكرة؟ ها؟ 18 الحين. طيب جرام الذهب 18، فلما نقول 4 جرام كم؟ يلا ابو عبد الله 72 وربع حول 80. طيب يعني 80 دينار هو دينار الذهب، دينار الذهب 80 دينار. اذا 1/4 دينار كم يسوى؟ 20 دينار. فالسرقه اللي فيها قطع هي ما توصل 20 دينار كويتي. واحد سرق شيء قيمته 10 دنانير كويتية ما يقطع، تقطع يده. لو قلنا هذا القلم، القلم هذا بيروح الظاهر ضرب فيه المثل، لو جاء إنسان سرق هذا القلم وهذا القلم قيمته 10 دنانير، ترى ما يسوى 10 دنانير، ترى أقل، بس فرضا يعني. طيب لو قلنا هذا القلم يسوى 10 دنانير وجاء أحد وسرقه، هل تقطع يده؟ لا. لماذا؟ دون النصاب. النصاب كم؟ 20 دينارا. فلو كان هذا القلم يسوى 20 دينار تقطع يده، فإذا كان ما يسوى 20 دينار إذا لا تقطع يده. إذا قطع اليد ما كان 1/4 دينار ذهب فما فوق، 1/4 دينار ذهب فما فوق. طيب ربع الدينار الذهب يساوي تقريبا جرام وربع الربع كما يقال، زين، اللي هو واحد من 16، زين، فهذا يعني تقريبا كما قال حول 20 دينار، حول 20 دينار تقريبا. هذا نصاب السرقة التي تقطع فيه اليد. بعض الناس يقرأها ربع دينار يقول ربع دينار كويتي، لا، ربع دينار ذهب، ربع دينار ذهب، وهو ما يعادل تقريبا 20 دينار من العملة الكويتية. فهذا الذي يكون فيه القطع. يقول عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، أي يعلم أن هذا المنديل الذي سرقه يساوي نصابا، أو هذا الكأس أو هذه الورقة أو هذا كذا أو هذا القلم أو هذا الحذاء، أي شيء، طيب، أنه يساوي نصابا، يعلم ذلك، فإنه تقطع يده في ذلك. نعم. السلام عليكم. الثالث، كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة. طيب اصبر. كون المسروق مالا، وفي رواية أنه مالا محترما، أن يكون مالا. المال هو أي ما له قيمة في الشرع، ما له قيمة في الشرع، ما ليس له قيمة في الشرع لا يقال له مال، لا يقال له مال، وإنما لابد أن يكون مالا أي محترما. وما لم يكن مالا أي لا قيمة له في الشرع فهذا لا قطع فيه. واحد سرق خمرا، سرق سجائر هذه الدخان، سرق حشيش المخدر، سرق أفيون، سرق آلات طرب، سرق كلبا، سرق خنزيرا، هذه كلها ليست مال في الشرع، ليست لها قيمة في الشرع، ليست لها قيمة في الشرع، فهذه ليست مالا، ليست مالا. كل ما حرم بيعه من هذه الأشياء هذه ليست بمال، هذه ليست بمال. طبعا يعاقب، نحن لا نتكلم عن العقوبة، نحن نتكلم عن إيش؟ انتبهوا، نتكلم عن القطع، قطع اليد. لابد أن يكون مالا محترما، أي له قيمة شرعية، له قيمة شرعية، وأن يكون هذا المال لمعصوم، أن يكون هذا المال لمعصوم، أي معصوم الدم، معصوم المال. ومعصوم المال إن كنتم تذكرون قلنا أربعة، من يذكرنا فيهم؟ المسلم، الذمي، المعاهد، والمستأمن. كل هؤلاء معصومو المال، معصومو الدم، لا يجوز الاعتداء على أموالهم ولا يجوز الاعتداء على أنفسهم. المسلم، الذمي اللي هو اليهودي أو النصران اللي يعيش بلاد المسلمين، المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد، مثل حين يدخلون فيز بغض النظر عن دينه، طالما دخل بموافقة الدولة هذه قال له إيش؟ معاهد. والمستأمن الذي دخل بأمان خاص، سواء أمان من شخص أو أمان من الدولة، طيب، وإن كان في الأصل حربيا لكن جاء بأمان، دخل بأمان، طيب، مثل أحيانا تصير رسل بين البلدين بينهم قتال، فيأتون الرسل، هذا يدز واحد وهذا يرسل واحد وهذا يرسل واحد، هذا دخل بأمان لا يجوز قتله، وإن كان في الأصل هو محاربا لنا لا يجوز قتله ولا اعتداء عليه ولا على ماله، لما دخل بأمان. وإذا قال الله تبارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، طيب، هؤلاء إذن كلهم معصومو المال. منو غير معصوم المال؟ الحربي الذي بينك وبينه حرب، هذا هو يستبيح دمك وتستبيح دمه، إذا وجدك قتلك وإذا وجدته قتلته، فماله من بابي أولى، لأن مالك عنده أيضا حلال، هو مستبيح لدمك ومستبيح لمالك، وأنت تستبيح دمه وتستبيح ماله، هذا يسمى غير معصوم المال وغير معصوم الدم. فإذا كون المسروق مالا من معصوم، يكون مالا من معصوم أو لمعصوم. نعم. السلام عليكم. كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم. نعم. لا قطع في سرقة الماء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، فلو أن إنسان سرق ماء لا قطع فيه. نعم يعاقب، لماذا سرقت الماء، لماذا كذا، لكن لا قطع، لا يقطع بسرقة الماء لأن الناس شركاء في هذا الماء، ولا بإناء فيه خمر أو ماء، لأن الخمر قلنا مال غير محترم ليس بمال أصلا، والماء الناس شركاء فيه. المشكلة الإناء، يعني سرق الخمر وهو داخل الإناء. فنقول إذا كان سرق الخمر لأنه خمر هنا لقط عليه، إذا سرق الإناء لوجود الماء الذي فيه، يريد الماء لا يريد الإناء، لقط عليه. لكن إذا سرق يريد الإناء ما يريد الخمر ولا يريد الماء، كان سرق الإناء الذي فيه الخمر وسكب الخمر وهرب، إذا ما يبي الخمر يبي إيش؟ يبي الإناء، أو سكب الماء وهرب بالإناء، إذا يريد الإناء لا يريد الماء، فهذا إذن تقطع يده، لكن بشرط أن الإناء إيش؟ يسوى 20 دينار فما فوق، يبلغ نصابا، يبلغ نصابا الإناء هذا. فإذا سرق الإناء ينظر هل أراد الإناء أو أراد الماء، إذا لم يتبين لنا شيء الأصل أنه يريد ما في الإناء، لا يريد الإناء، هذا الأصل، يريد الخمر أو يريد الماء، فهنا لا قطع عليه. لكن إذا غلب على ظني أو اعترف أو كذا أنه أراد الإناء وكان الإناء يبلغ ثمنه نصابا فإنه تقطع يده لأجل ذلك. قال ولا بسرقة مصحف، قال لأن المصحف أصلا في المذهب لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، فلذلك قالوا سرقته لا لا لا قطع فيها. طبعا يعاقب، انتبهوا لهذه، أكررها، أخاف أن البعض يظن أنه خلاص قال عليك بالعافية وكذا، لا يعاقب، لكن لا تقطع اليد، نحن نتكلم عن قطع اليد، لا تقطع اليد لأنه سرق مصحفا. لماذا؟ لأن المصحف أصلا لا يجوز بيعه، لا لأنه مال غير محترم ولكن لأنه لا يجوز بيعه، فلذلك لا تقطع يده بهذا، لا يقال أنه سرق مالا لأنه لا يباع المصحف. هذا قول المذهب، هناك قول آخر أنه تقطع اليد بسرقة المصحف. قال ولا بما عليه من حلي، يعني بعض المصاحف تلقى عليها إيش، مذهبة ولا شيء طيب، أو مصحف في كيس من قماش غالي مثلا من حرير أو ما شابه ذلك، والكيس هذا يسوى مثلا النصاب، يبلغ النصاب، أو الذهب الذي على المصحف مثلا، أو الحلي تاع المصحف على منقش بزمرد أو ما شابه على الغلاف مثلا كذا، يسوى ثمنا غاليا. شوفوا أنتم المصاحف اللي تصير فيها إهداءات، تهدى تلقى المصحف يعني صندوق غالي جدا وكذا، وصندوق من ذهب وما شابه ذاك من الأمور. قال كذلك هذا تبع للمصحف، لأن المصحف هو الأصل، المصحف هو الأصل، فلا تقطع اليد في مثله هذا. قال ولا بكتب بدع، لأن الأصل في كتب البدع وكتب الكفر وكتب السحر هذه تتلف، فلا تقطع يد الإنسان الذي سرقها، ولكن أيضا كما قلنا يعاقب، لأن هذا افتئات على الإمام، لأن هذا من واجب الإمام وليس من واجب الناس، كل واحد يروح ويبوق كتب السحر وكتب هذا يسطو على بيوت الناس، هذا موضوع آخر لا يجوز، لكن القصد أنه لا تقطع يده، لا تقطع يده بسرقة هذه، ولا الصور كالتماثيل وغيرها، طيب، لأن هذه أيضا لا قيمة لها في الشرع ويجب إتلافها. قال ولا بآلة له، آلات له بشكل عام المحرمة لا يجوز القطع في سرقتها، لا تقطع اليد بسرقة آلات اللهو لأنها لا قيمة لها في الشرع. قال ولا بصليب ولا صنم كذلك، الصلبان والأصنام هذه لو إنسان سرقها كذلك لا تقطع يده، نعم قد يعاقب على افتئاته لكن لا تقطع يده، لأنها كل المهم أن المسروق لابد أن يكون مالا محترما، أن يكون مالا محترم حتى تقطع به اليد. نعم صلى الله عليكم. الرابع كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما، وتعتبر القيمة حال الإخراج. نعم، النصاب بلغ النصاب ذكرنا قبل قليل، النصاب ربع دينار، ربع دينار ذهب، وهو ما يعادل في عملتنا نحن في الكويت هنا 20 دينارا، وفي عملة الريال السعودي كم يساوي؟ 250 تقريبا، تقريبا 250 ريال من السعودية. هذا هو النصاب، هذا هو النصاب الذي تقطع فيه اليد. كم بالدولار 60 دولار، حول 60 دولار، ها حول 60 دولار. كم جنيه؟ يلا خلنا ناخذ عملات الناس كلها، عطنا بالياباني والصيني. طيب، لكن المهم ما يبلغ هذه القيمة، ما يبلغ هذه القيمة هو الذي يكون فيه القطع. قال وهو 3 دراهم أو ربع دينار. جاءت في بعض الروايات 3 دراهم تكون من الفضة. الفضة الآن سعره نازل جدا، فالصحيح أنها على الذهب، لأن الرواية في الصحيحين زين في الذهب في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، في زيادة أو 3 دراهم لكنها لا تصح، والصحيح اللي هي ربع الدينار. فالعبرة بالذهب وليس بالفضة، أو ما يساوي أحدهما، الصحيح ما يساوي الذهب، العبرة بالذهب. نعم. قال وتعتبر القيمة حال الإخراج، يعني إخراجها من الحرز، يعني السرقة، وقت السرقة. لأنه ممكن الآن شوف التليفونات الآن مثلا، الهواتف الآن يعني بسرعة تغير أسعارها، صحيح؟ يعني الآن التليفون مثلا، الآن الهاتف الآن قيمته مثلا 200 دينار مثلا، في قطع، في قطع 200 دينار. طيب، بعد سرقه الآن وقيمته 200 دينار، أو خلوا الغالي خلوا قيمته 70 دينار مثلا، 70 دينار في قطع، بعد سنتين التليفون اللي قيمته 70 صار قيمته شنو؟ 10 دنانير مثلا. فنأتي الآن مسكنا قلنا تعال سرقت هذا، قال لي ما يسوى 10 دنانير، قال لا، ويوم سرقته كم كان سعره؟ العبرة بيوم السرقة وليس وقت القطع أو وقت القبض عليه، ينظر في سعره أو قيمته يوم السرقة وليس الآن، والعكس صحيح. يعني لو كان في يوم السرقة يسوى 10 دنانير، الآن يسوى 70 دينارا، يعامل معاملة يوم السرقة. وضحت الصورة إن شاء الله تعالى. وإذا قال وتعتبر القيمة حال الإخراج، أي يوم أخرجه من حرزه، يوم أخرجه من حرزه تعتبر القيمة هناك في ذلك الوقت. صوروا كل هذه الشروط الآن حتى تقطع اليد. نعم. فنتصور نقف هنا إن شاء الله تعالى عند الشرط الرابع لقطع اليد لمن سرق، ونكمل الشروط الثانية إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أحد عنده سؤال؟ بسم الله. كيف؟ قطع الكف. صح. إيه. تبقى معه. نعم صحيح. طبعا طبعا، حقوق، اعتداء على حقوق الناس وأكل أموالهم. نتصور أنت إذا انتشرت السرقة بين في المجتمع، ما يأمن أحد على ماله ويخاف الناس ولا يخرجون من بيوتهم ولا يتبايعون ولا، يعني أثر عظيم جدا على المجتمع. يمكن الزنا أيضا أثره عظيم، لكن يبقى بين أفراد، ليس مثل السرقة. السرقة أثرها أعظم، الظاهر الله العالم. هنا الأصل المصحف، هذه تبع كذلك، كذلك الصليب لو الإنسان سرقه، طيب لا تقطع يده، لكن يغرم، يغرم بثمنه لصاحبه. نعم نعم. هذه مثلا على المذهب ما يباع، على مذهب أحمد لا يباع، القول الثاني أنه يباع المصحف، وبالتالي يقولون تقطع يد من سرقه بشكل عام، يعني بغير بغض النظر، النظر إلى ثمنه المادي، لأن الثمن المعنوي فيه، فيقول يقطع من سرق المصحف. لكن مذهب أحمد لا يجوز بيع المصحف. نعم. مذهب الأخرى يجوز. نعم. مذهب الأخرى يجوز. نعم. بارك الله فيك. حديث لعن الله السارق يسرق البيضة والطير. نعم. البيضة أقل من. نعم، هذا الحديث يعني أشكل على بعض أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. قالوا مع أن البيضة والحبل يعني أقل من النصاب، فكيف تقطع اليد؟ هذا تأويلان لأهل العلم. التأويل الأول أن البيضة ليست بيضة الدجاجة، وإنما البيضة هي القلنسوة اللي توضع على الرأس في الحرب، يسمونها البيضة اللي هي الحديد، الخوذة هذه اللي توضع في الحرب. قال هذه نعم تسوى 20 دينار، هذه البيضة التي إذا سرقت قطعت يده. والحبل أيضا حبل السفينة، الحبل الغالي هذا، هذا الذي تقطع يده وليس الحبل الرخيص. وقال البعض لا، هو البيضة العادية هذه بيضة الدجاجة والحبل هذا، لكنها تفتح له الباب بأنه يستمرئ السرقة. فالآن يسرق بيضة ثم يتجاوز، كقول النبي كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اليوم يسرق بيضة سيجرئه هذا على أن يسرق ما هو أكثر ثم تقطع يده، ولعل الأول أظهر والعلم عند الله جل وعلا. نعم. أقل من الحد. قد يصل إلى القتل. الأصل في التعزير، يقول التعزير الأصل أنه أقل من القتل، أقل من الحدود، فلماذا صار يتعداها؟ لا، الأصل في التعزير أنه فيما لا حد فيه، فيما لا حد، والأصل فيه أنه كلمة، ما تقول يجد جلدتين، يسجن، يغرم شيئا من المال، هذا الأصل في التعزير، لكن قد يصل التعزير إلى ما هو فوق ذلك. الأنواع الأخرى اللي ليس فيها قطع، اللي عندها قطع، هل هذا بما أن في البداية ذكرت أن فيها حل تعتبر من الكراهة، هل هذه ستكون دون الكراهة؟ لا لا، ليس بالضرورة، يعني هذه فيها وعيد في الآخرة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم شو اسمه في المنتهب، ونسيت الآن الحديث، لكن جاء فيها وعيد، هذه الأشياء جاء فيها وعيد لا تكون من الكبائر. اي نعم، ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الكبائر قيل له أسبع هي؟ يقصدون 7 الموبقات، فقال هي إلى 70 أقرب. فالكبائر لا، كل ما جاء فيه وعيد أو حد. طيب، هنا الآن النساء، في أسئلة للنساء ولا لا؟ ما أدري، احنا قلنا لهم يرسلنا أسئلة هنا. اي، قل هنا سائلة من النساء تقول ذكرت قبل قليل سرقة كتب البدع لا تقطع فيها اليد ولكن سارقها يعاقب، هل يعاقب على الإطلاق أم في الموضوع نظر؟ لي أخت وجدت كتب بدع وخرافات في أحد المراكز، فتغافلت المسؤولين على المكان وأخذت هذه الكتب وأتلفتها. لا، ما في بأس أن الإنسان يتلفها، لكن إذا كانت لشخص معين، يعني ملكا لشخص، لا ليس، يعني بعض الناس يدخل كتب البدع في المساجد أو في المكتبات غيره ويهرب حتى ينشر هذه البدعة، لكن إذا كانت له في بيته عنده هذه الكتب لا يجوز الاعتداء على الناس، قد يكون أخذ هذه الكتب ليرد عليها أو ما شابه ذلك من الأمور، فلا يقال أن هذه كتب البدع التي يعني يجب إحراقها بهذه الطريقة، ولكن القصد أنه إذا كان مثل هذا الأمر فإنه يؤدب هذا الإنسان لأنه تعدى، لأن هذا حق ولي الأمر، هو الذي يعاقب بمثل هذه العقوبة. والله أعلم، دخل الوقت، أنصلي ولا ننتظر؟ في عندنا 10 دقائق؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.